سائل يسأل يقول: هل إذا غفل الإنسان وأخذته سنة من النوم وهو جالس ينتظر الصلاة ينتقض وضوء؟ لا، إذا مكن المسلم إليتيه من الفراش ونام جالسا لا ينتقض وضوءه إن شاء الله. كان الصحابة تخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون. يقول: حديث من أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرته. نعم، هذا الحديث في ابن ماجه هو صحيح. نعم، والذي يظهر أنها من النافلة. أيوة، من النافلة. كان له من صلى صلاة أو من غير الفريضة. يقول الله تعالى في عيسى: ويكلم الناس في المهدي وكهلا. الآية، فهمت من هذا أن نبي الله عيسى يكلم الناس في المهدي كما يكلمهم كهلا. هذا واضح. لكن عيسى لما ولد من غير أب وجاء أمه المخاض ووقع لها ما وقع وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فنادها من تحتها أو من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ماء جاريا، أو تحتك رجلا فتيا وهو عيسى، على القول في السري، هل مقصود به الماء الذي يجري أو الرجل الفتي؟ ثم لما قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك، يعني هذا شدة القلع لكن في أسلوب رائع. ما كانت أمك، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك، يعني بخلافك تأتي بالولد. فأشارت إليه، قالت لهم هذا هو. قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ فعلى طول قال لهم: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، إلى آخر الآيات. إذا هذا. وبعدين لما كبر أيضا كلمهم وهو كهل، لما ودعاهم إلى ما لا، إلى الدين وبعد رسالته. نعم، هذا يقول لي: هل السحر كفر تعلمه أم فعله؟ هذا جيد. بعض العلماء قال تعلمه هو بس لا ينبغي، أما تعاطيه هو الكفر. وبعضهم قال أصلا لا يتعلم الإنسان السحر إلا إذا كفر، لأن الشياطين لا يدربك عليه إلا بعد أن تصرف حقوق الله لهم. فمن شرط تعلمه أن تطيع الشياطين في دينك، هكذا قالوا. وهل يحل السحر بالسحر؟ الجمهور قالوا، وبعض العلماء قالوا نعم، ويرد هذا: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمت عليها، لكل داء دواء، ولم يجعل شفاءه فيما حرم. الحرام لا يجعل فيه الشفاء. ولهناك أقوال للعلماء، وأن تعلمه يجوز، ولكن هذا القول ضعيف جدا. هل صحيح ما يقولون إن الشياطين يسرقون أمور بني آدم كالفلوس؟ نعم، الشياطين أحيانا قد يأخذون مالك ويعطوه لغيرك، وإذا كان في الحي ساحر يأخذ مال هذا ويعطيه لهذا، ساحر يأخذ مال هذا حجر، يجيب حجر ويقلبه مالا سكر، هو ما يقلبه، يأتي الشياطين ويأخذ الحجر ويضعه في مشربة هذا، ويأخذ السكر هذا ويضعه في مشربة هذا، لأن الله جعل لهم تسلط علينا، وهو يجري منا إيش؟ مجرى الدم. والشيطان جاء وأخذ من طعام الصدقة مرتين ثلاثة. ولذلك قال إن الإنسان إيش يربط الأوعية ويسمي عليها ويكيها ويطفئ السراج ولا ينام والبيت فيه نار. يقول ألا وقت الصلاة أسرح وأفكر في الدنيا ولا أعلم من نفسي إلا وقت التسليم. الله المستعان. فما نصيحتكم بارك الله فيكم. هذا الحقيقة يحزن المسلم. المسلم يحزن أن أكبر شيء يقوي الإيمان الصلاة، فإذا كان إذا دخل في الصلاة يخرج منها ولا يدري، هذه كارثة، هذه مصيبة كبيرة. لكن الإنسان إذا أراد أن يدخل في الصلاة يحاول أن يصلي من النافلة ما كتب الله له، وينفث عن يساره قبل الدخول في الصلاة 3 مرات، ويقول اللهم إني أعوذ بك من خنزب شيطان الصلاة، ويحاول أن يكثر من ذكر الله والاستغفار، ويعلم أن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة له، فيحاول أن يخلص. نرجو الله أن يرزقنا الخشوع. ولذلك ربنا يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فينبغي أن نحاول أن نجد الخشوع. الله يتوب علينا. هل كان سليمان عليه السلام ساحر؟ كلا يا أخي، هذا السؤال لا يجوز. نقول وما كفر سليمان، لأن السحر أيوة كفر، كان نبيا رسولا ملكا. نعم. هل الجن يأكلون كما يأكل بنو آدم؟ ولماذا يسرقون؟ الجن يأكلون ويسرقون ويتخبطون بني آدم، إلا كما يتأش يتخبطه الشيطان من المس. تجد المجنون مسكين يمشي وهو عقله. نرجو الله السلام والعافية. ويقال أنهم يأكلون ويشربون ويتناكحون، يقال وهم نحن محجوبون عنا، فلا نعرف عنهم إلا ما ورد في النصوص. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال وذريته وجنده، فأثبت له ذرية وشياطين معه. نرجو الله أن يسلمنا وإياكم. هل يجوز تسجيل المسجل ويقرأ سورة البقرة؟ وهل يكتفي بالمسجل؟ لا يقرأ هو. يقول ما معنى قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ كيف تتلو الشياطين؟ تتلو تقرأ. قلنا إن الشياطين جاءت بالسحر ودفنته عند كرسي سليمان، أو كان سليمان دفن السحر عن الشياطين، فلما مات سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاءت الشياطين وقالت هذا الذي كان سليمان يمسك به الناس، واتبعوا ما تتلو الشياطين اللي هما هؤلاء اليهود في زمان ملك سليمان. جاءت الشياطين وأظهرته وقالت هذا الذي يحكم به سليمان، ما تتلو الشياطين. وبعدين الله نفى هذا، قال وما كفر سليمان، فدل هذا على أن تعلم السحر وتعاطيه كفر. ولكن الشياطين كفروا إيش؟ يعلمون الناس السحر. ولذلك قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، والتعبير بلا يفلح يدل على الكفر. ومن أراد الاستزادة فليقرأ في الجزء 4 من أضواء البيان عند قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. فقد نقل نقولا كثيرة من الفخر الرازي في هذا المكان، وبين أنواع السحر وأنواعه ودرجاته، ورد شبهة كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسحر وهو معصوم، فإنه بحث نفيس. نعم. فليرجع إليه من أراد الاستزادة. نرجو الله لنا ولك التقوى يا أخي. يقول آخذ عند الشركة فاتورة بمشروع الهدايا 300 ريال وبيع على الحجاج بزيادة، هل يجوز؟ ليش لا يجوز؟ أحل الله البيع وحرم الربا. لكن مشكلة إذا كان هذا كأنك أخذت 30 ودفعت ماذا؟ أصبح هذا كأنه سلف بالزيادة أو كيف؟ إذا كان بيع هذا جائز، لكن إذا كان كأنك تعطيهم وتأخذ، كأنك تعطي لهؤلاء وتأخذ شيء زايد، السلف بالزيادة لا يجوز. أما إذا كان بيع، البيع الربح فيه جائز، لكن لا أدري عن هذه الأمور. وينبغي للحجاج أن يحذروا من كثير ممن يبيع هدايا وفي النهاية لا يكونوا صادقين. فحذاري حذاري من الشراء ممن لا يعطيك هويته وعنوانه وسكنه. لا تشتري من أي إنسان هدي إلا بعد أن تأخذ صورتيش أوراقه، لأن كثيرا ما يأتوا ناس ويبيعوا للناس وتكون شركاتيش. لا تشتري من أحد إلا أن يقول لك أثبت لي شخصيتك، من أنت وفين، أين عنوانك، من المسؤول عن هذا. والراجح الحقيقة يعني إن شاء الله أنه مأمون. نعم. يقول 70 الذين يظلهم الله، لا هل الرقية فيها شيء؟ لا ليس فيها شيء، لكن الأولى أن الإنسان يتكل على الله ويترك الرقية، لكن إذا فعلها لا يضر. الاستشهاد بالآية لا يعتبر تفسيرا لها إلا إذا كان، لكن الاستشهاد بالآية يعتبر معضدا لدليل من يريد أن يستشهد بها. نعم. ما الفرق في المعنى بين ماء المصدرية وماء الموصولة؟ ماء المصدرية تؤول بمصدر، وماء الموصولة تؤول بمعنى الذي. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ماء. ماء هل هي موصولة؟ هل هي زائدة؟ هل هي مصدرية؟ إن الله لا يستحي أن يضرب شيئا مثلا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثلا الذي بين ما، كأنها بعدها الذي بين بعوضة وما فما فوقها. إذا ما يمكن أن تكون مصدرية، يمكن أن تكون موصولية، يمكن أن تكون زائدة صيلة، أحيانا يمكن تأتي استفهامية أو نافية. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى، ما يمكن نافية ويمكن إيش استفهامية. لم يغني عنه ماله، أي شيء أغنى عنه ماله. لذلك القرآن حمال ذو وجوه. هذا آخر شيء. ما معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ هؤلاء الذين يؤمنون، كثير ممن هم، الله أعلم، الله أعلم، ما أستطيع.